مستحقة للجاني، فلو أنه قلعها لا يلزمه شيء، لا دية على واحد منهما. لماذا؟ لأن الدية وجبت لمن في الأساس؟ وجبت للجاني على المجني عليه، لأنه تبين أن الاقتصاص كان في غير محله. فلما نبتت سن المجني عليه بعد اقتصاصه وجبت الدية لمن؟ للجاني. فلما اعتدى الجاني مرة أخرى فقلع هذه السن، هو استحق دية هذه السن، هو يستحق دية على من؟ على المجني عليه، والمجني عليه يستحق دية عليه بسبب قلع هذه السن، فيتقاصان، كل واحد يستحق دية على الآخر، فتسقط الدية ولا يجب لواحد منهما شيء على الآخر، لأن هذه السن أصلا نبتت بعد الاقتصاص، نبتت بعد الاقتصاص. نعم. قال ابن قدامة كتاب الديات. قال ابن قدامة رحمه الله كتاب الديات، دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب أو 12000 درهم أو 100 من الإبل، فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وهن الحوامل، وتكون حالة في مال القاتل، وإن كان شبه عمد فكذلك أسنانها، وهي على العاقلة في 3 سنين في رأس كل سنة ثلثها، وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة، كذلك إلا أنها 20 بنت مخاض. عشرون بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه في إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. ودية الكتابي نصف دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية المجوسي 800 درهم ونساؤهم على النصف. ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. ودية الجنين إذا سقط ميتا قرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه، ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. وإن كان الجنين كتابيا ففيه عثر دية أمه، وإن كان عبدا ففيه عثر قيمة أمه، وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. طبعا الكلام هنا مرتب على ما سبق، لأن ما تقدم كان في الجناية، والجناية العمد إما أن يكون الثابت بها القصاص أو الدية إن عفى ولي الدم، إما أن يكون الثابت بها الاقتصاص يثبت بها حق الاقتصاص، فإن عفى فإن له ماذا؟ له الدية، سواء كان ذلك في النفس أو في الطرف. فناسب بعد هذا كله، بعد بيان أنواع الجناية على النفس وعلى الطرف، الجناية العمد، أن يبين الدية، لأن الدية بدل عن ماذا؟ بدل عن الخوت، والدية كذلك تجب فيما لا يجب فيه القوت من القتل العمد الخطأ والقتل شبه العمد. نعم. قال الشارح رحمه الله: كتاب الديات، والأصل في وجودها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله سبحانه. لماذا قال الديات كتاب الديات؟ مع أن الواجب دية، النفس الواحدة لها بدل واحد دية. ها لماذا قال الديات؟ ها لأنها أنواع، أنواع هنا دية القتل الخطأ، ودية العمد، ودية شبه العمد، ودية النفس، ودية الطرف، فهي ديات باعتبار الجملة، ولكن لكل جناية دية واحدة. نعم هذا الأصل، لكن لو اصطلحوا على أكثر من ذلك في العمد جاز، لو اصطلحوا على أكثر من دية في العمد جاز. نعم. والأصل في وجودها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا الآية. وأما السنة فما روى أبو بكر بن محمد بن فما روى أبو بكر أبو بكر بن محمد ابن عمرو ابن عمرو بن حزم ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهله. كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى لعمرو بن حزم كتب لعمرو بن حزم كتب لعمرو كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات فيه الفرائض والسنن والديات. وقال فيه: إن في النفس الدية إن في النفس إن في النفس الدية مئة من ال مئة من النفس الدية إن في النفس الدية مئة من ال إن في النفس الدية نعم إن في النفس الدية مئة من الإبل إن نعم مئة إن في النفس الدية الدية مئة إن في النفس الدية مئة ها إن الخبر ما في مئة نعم إن في النفس الدية مئة من الإبل. رواه النسائي ومالك في الموطأ. نعم. هذا الدليل على وجوب الدية، الدليل على أصل وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فما ورد في قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فورد في كتاب الله ذكر ماذا؟ ذكر الدية. وكذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو بكر بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث له كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض وفيه السنن وفيه الديات. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن دية الحر أن النفس فيها مئة من الإبل. نعم. وأجمع المسلمون أيضا على أن الدية بدل عن القصاص، على أن الدية بدل عن القصاص في القتل العمد، وعلى أن الدية ثابتة فيما سواه. نعم. مسألة: دية الحر المسلم ألف مثقال أو اثنى عشر ألف درهم أو مئة من الإبل لما روى ابن أبي أو مئة أو مئة من الإبل لما روى ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12 ألفا رواه أبو داود وابن ماجه وفي كتاب عمرو بن حزم أن وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وأن في النفس المؤمنة وإن في النفس المؤمنة مئة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار رواه النسائي. هذا هو تقدير الدية بحسب أنواع الأموال من الذهب ومن الفضة ومن الإبل. وذكر العلماء أيضا تقديراتها بالنسبة لأهل البقر ولأهل الغنم، فهي بالنسبة للذهب 1000 مثقال من الذهب، وبالنسبة للفضة 12 ألف درهم، وبالنسبة للإبل 100 من الإبل. هذا في دية القتل الخطأ، وتغلظ في القتل العمد، تغلظ في القتل العمد. والتغليظ، تغليظ في القتل العمد زيادة في الصفات، زيادة في الصفات يعني في السن وفي الصفة، هذا هو التغليظ في القتل العمد. لكنها مئة، ولكن المئة في القتل العمد تختلف عن المئة في القتل الخطأ، لأن المئة في القتل العمد تكون أكبر في السن فتكون قيمتها أكثر. وأما بالنسبة للبقر فهي 200 من البقر، وبالنسبة للغنم 2000. هذه تقديرها بحسب أنواع الأموال. قد نجد عند بعض العلماء أقوالا أخرى بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة. بالنسبة للفضة بعضهم يقول مثلا 10,000 درهم، وهنا المؤلف يقول ماذا؟ يقول 12,000 درهم. المرد في ذلك ليس للاختلاف الحقيقي، وإنما باعتبار اختلاف الوزن، باعتبار اختلاف الوزن. فبعض الدراهم تكون قليلة الوزن فيكون تكون الدية منها 12,000، وبعضها يكون وزنها أكثر فتكون الدية منها كم؟ 10,000. هكذا جمع العلماء بين هذه الأمور. وعلى كل حال فالمثقال معروف بالوزن، وكذلك الدرهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام معروف بالوزن، وعلى ذلك فالدية مقدرة في هذا بالوزن بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة. حتى لو لم يوجد الدرهم ولو لم يوجد الدينار، لأن الدينار كان يزن مثقالا، الدينار كان يزن مثقالا، فعلى ذلك 1,000 دينار تساوي كم؟ تساوي 1,000 مثقال. لكن لو تغير الحال فأصبح الناس يشكون الدنانير على أن الدينار نصف مثقال أو 3/4 مثقال، فالعبرة ليست بالعدد هنا وإنما بالوزن. نعم. مسألة: فإن كانت دية عمد فهي، فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة، 30 حقة، وثلاثون جدعة، و40 خلفة، وهي الحوامل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أوليائه المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة. هذا بيان لدية ماذا؟ لدية العمد 100، لكنها تختلف في السن وفي الأوصاف عن بقية أنواع الدية في القتل الخطأ. نعم. و30 جدعة، و40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم. يعني لو أنه جرى الصلح بين أولياء القتيل وبين الجاني على أكثر من ذلك، فاتفقوا على 200 من الإبل أو على 150، جاز ذلك. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما صولحوا عليه فهو لهم. وذلك لتشديد القتل، وذلك لتشديد القتل. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وعنه أنها 4 رواه الجماعة عنه، واختارها القرقي، لما رواه الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: 25 جذعة، و25 حقة، و25 بنت لبون، و25 بنت لبون، و25 بنت مقاط. ولأنه قول ابن مسعود: والخلفة الحوامل، والخلفة الحوامل، لأن في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت والأفى 100 من الإبل، منها 40 خلفة في بطونها أولادها. والخلفة هي الحوامل، وقوله في بطونها أولادها تأكيد، يعني قوله صلى الله عليه وسلم في بطونها أولادها تأكيد وبيان، لأن المقصود بكونها خلفة أن تكون هذه الإبل حوامل. نعم. طبعا إذا كانت من الحوامل يكون شعرها ماذا؟ أثر. مسألة: وتكون حالة في مال القاتل، أجمع أهل العلم على، يعني هذه الرواية هنا تدل على خلاف مختاره المصنف رحمه الله. المصنف رأى أن الدية دية العمد أثلاث، 30 جذعة و30 حقة و40 خلف في بطونها أولادها. ولكن هناك رواية رواها السائب ابن يزيد رضي الله عنه عن النبي عليه أنه كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا. ومن المعلوم في علم المصطلح مصطلح الحديث أن الصحابية إذا قال كنا نفعل أو كان العهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان الحال، أن هذا له حكم ماذا؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع. فيقول كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا، 25 حقة جذعة و 25 بنت مخاض و 25 حقة و 25 جذعة و 25 حقة و 25 خلفة في بطونها، يعني حوامل في بطونها أولادها. طبعا سيأتي في بيان دية الخطأ، في بيان دية الخطأ هذا يعني تغليظ في دية القتل العمد، لكن في دية الخطأ يأتي أنها أخماس، يعني 20 بدل 25 في 25 حقة بنت مخاض و 25 جذعة و 25 حقة و 25 خلفة، يأتي هناك 25 بنت مخاض و 20 جذعة و 20 حقة و 20 ابن مخاض أيضا، ابن مخاض، وهذا طبعا ابن المخاض أقل من بنت المخاض. نعم. مسألة، وتكون حالة في مال القاتل. أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة. قال ابن المنذر وهذه قضية الأصل أن بدل المتلف يجب على المتلف، أن بدل المتلف يجب على المتلف، وعرش الجناية يختص بالجاني، وإنما خولف هذا الأصل في الخطأ وشبه العمد تخفيفا عن الجاني، والعامد لا يليق بحاله التخفيف فيبقى على الأصل. ولهذا قال عليه السلام لا يجني جان إلا على نفسه. إذا ثبت هذا فإنها تجب حالة لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالا كالقصاص، وعرش الجناية في أطراف الأرض. نعم. يعني هذه الدية في القتل العمد لها أحكام، من أحكامها أنها تجب حالة في مال الجاني، يعني ليست مؤجلة. أما ما وجب على العاقلة من دية القتل الخطأ ونحوه فإنها تؤجل، تؤخذ في 3 سنين، تقصص على العاقلة، لأن العاقلة لا ذنب لهم، لكن بحكم قرابتهم شاركوا قريبهم، شاركوا قريبهم فيما وجب عليه بسبب خطئه. لكن هنا لما كانت هذه الجناية من باب العمد فإنها تجب على الجاني أولا في ماله هو، ولا تتحمل العاقلة شيئا، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن من أتلف شيئا وجب عليه ماذا؟ وجب عليه ضمانه هو. لكن خلف هذا الأصل، استثنينا من هذا مسألة القتل الخطأ والقتل شبه العمد، فتشارك العاقلة الجاني في تحمل هذه الدية. تتحملها من؟ العاقلة تتحملها العاقلة، لأن الجاني هنا لم يقصد إلى إزهاق روح المجني عليه، فلذلك الشريعة أوجبت له المعاونة من عاقلته، والعاقلة ليس لهم ذنب، فلذلك يقصص عليهم ويؤجل. لكن هذا الجاني لما جنى بنفسه وتعمد الجناية فإن بدل هذه الجناية وهو الدية يجب عليه في ماله هو أولا، ولا يجب على العاقل، ولأنه لم يأتي بما يستحق معه المساعدة. لو أخطأ أو قصر أو سهى قلنا إنه يستحق المساعدة والمعاونة من عاقلته، لكن هنا لما تعمد فإنه لا يستحق المعاونة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تجب حالة في ماله لا تقصص عليه، تجب عليه حالة، يجب عليه أن يدفعها عند المطالبة بها. نعم. مسألة، وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا مئة من الإبل فيها أربعون خلفة فيها أربعون خلفة في بطون أولادها في بطونها أولادها. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وغيرهما. وعنه أنها تجب أرضاعا ودليلها حديث السائب بن يزيد وقد سبق. يعني الكلام هنا ليس في عدم وجوب التغليظ في الدية، لكن بناء على الروايتين، هل التغليظ في الدية أن تؤخذ الدية أرباعا أو أن تؤخذ أثلاثا؟ وعلى كل حال سواء قلنا إن الدية المغلظة أرباع أو قلنا إنها أثلاث، فهي واجبة في القتل شبه العمد. شبه العمد الدية فيه مغلظة، ولكن العاقلة تتحملها عن الجاني، لأن الجاني لم يقصد الجاني هنا لم يقصد حصول النتيجة هذه، ما قصد إزهاق الروح، قصد الفعل، ولكنه لم يقصد إزهاق الروح. ويعرف هذا من الظروف المحيطة من الآلة التي استخدمها، فلو أنه استخدم آلة لا يحصل بها القتل غالبا اعتدى عليه بالضرب بها ثم ترتبت الوفاة على ذلك، فإن هذا القتل يعد من شبه العمد، ويسمى أيضا عمد الخطأ وخطأ العمد، لأن الجاني تعمد الفعل فيه ولم يقصد إلى النتيجة بسبب قصور الآلة في غالب الحال عن إحداث مثل هذا الأثر، فسمي خطأ العمد أو عمد الخطأ. فلذلك لا يجب القصاص في هذا النوع من القتل عند جمهور العلماء، وتجب فيه الدية مغلظة، لأن فيه نوع تعمد فتجب فيه الدية مغلظة، سواء قلنا إن تغليظ الدية أربع أو قلنا إنه أثلاث. نعم، لكن الدية المغلظة بالنسبة للقتل شبه العمد تكون على العاقلة ولا تكون في مال الجاني، بخلاف العمد المحض فإن الدية تكون فيه مغلظة في مال من؟ في مال الجاني نفسه، وتكون حالة عليه. نعم. مسألة وهي على العاقلة في ظاهر المذهب، واختار أبو بكر بن عبد العزيز أنها على القاتل في ماله، لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض، ولأنها دية مغلظة أشبه دية العمد. ولنا ما روى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. على عاقلة من؟ على عاقلة القاتلة. اقتتلت امرأتان من هذيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابها الحجر في أي موضع؟ في بطنها، وكانت حاملا فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة، أية امرأة المقتولة، على عاقلة القاتلة. فالفعل هنا عمد أو ليس بعمد؟ عمد، ولكنه ليس عمدا محضا، لأن الحجر هذا لا يقتل في الغالب، وإنما حدث هذا الأثر به في هذه الحال، وغالب الحال أن مثل هذا الحجر لا يقتل. فلذلك قضى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من عند الخطأ، قضى النبي عليه الصلاة والسلام بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة، وهذا نص في الموضوع فلا يعدل عنه. نعم. ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ. يعني هذا قياس يقابل قياس من؟ يقابل قياس أبي بكر رحمه الله. أبو بكر عبد العزيز قاس عمد الخطأ على العمد المحض بدليل ماذا؟ قال لأن الدية تغلظ فيه، أولا لأنه فعل تعمده الجاني، والأمر الثاني لأن الدية تغلظ فيه كما تغلظ دية ماذا؟ دية العمد المحض، فوجب في مال الجاني ولا تتحمله العاقل. فالمؤلف هنا يرد عليه ويقول: لا، هو خطأ لأن الجاني لم يقصد إحداث هذا الأثر، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة في عمد الخطأ، وكذلك هذا القتل لا يوجب قصاصا، فكذلك فوجبت الدية على من؟ على العاقلة. فأبو بكر ماذا يقول في قياسه؟ يقول: هذا قتل غلظت فيه الدية فتجب على من؟ فتجب على القاتل كالقتل العمد. فالمؤلف يقول هذا قتل لا يجب فيه القصاص فتكون الدية فيه على من؟ على العاقلة كالقتل الخطأ. ذاك قاسه على ماذا؟ على القتل العمد، وهذا قاسه على القتل الخطأ. قاسه على القتل العمد أبو بكر بجامع تغليظ الدية، وهذا قاسه على القتل الخطأ بجامع ماذا؟ بجامع عدم وجوب القصاص على القاتل. نعم. ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ، ويخالف العمد المحض لأنه مغلظ العمد، ويخالف العمد المحض لأنه مغلظ من وجه من كل وجه لقصده الفعل وأراد به القتل، وعمد الخطأ مغلظ من وجه وهو قصده الفعل، ومخفف من وجه وهو كونه لم يرد القتل، فاقتضى تغليظا من وجه وهو الأسنان، وهو يعني الأسنان. التغليظ في الدية، غيرنا الأسنان، طالبنا الجانية هنا أو طالبنا العاقلة بأسنان أكبر من أسنان دية القتل الخطأ، وهذا هو التغليظ. مقابل ماذا؟ مقابل تعمده القتل، تعمده الفعل. نعم. وخففنا عنه من وجه آخر، هو أنه لم يقصد الإزهاق الروح، فلذلك أوجبنا الدية على من؟ على العاقل. وتخفيفا من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها، تأجيلها وتأجيلها مسألة، وهي تجب فيه. هذا هو الفارق بين العمد وبين الخطأ. العمد تجب فيه الدية في مال الجاني وتجب حالة، يعني لا تؤجل، وأما بالنسبة للخطأ أو شبه العمد فإن الدية تجب على من؟ على العاقلة، وتؤجل في 3 سنين، يعني تؤخذ على دفعات 3. نعم. مسألة، وهي تجب في 3 سنين، في 3 سنين على العاقلة. لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس، ولم يعرف لهم مخالفا في عصرهم، مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. وحكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا إن الدية حالة لأنها بدل مثلث، وليس بشيء، لأن الدية تخالف سائر المثلثات، لأنها تجب على غير المثلث على غير المثلث، ولا تختلف باختلاف صفات المثلث المثلث. نعم. يعني هذا هو قول جمهور أهل العلم، أن دية القتل العمد الخطأ والقتل شبه العمد تجب في 3 سنين، يعني مخصصة على العاقلة في 3 سنين. هذا هو المشهور المعروف في زمن الصحابة، وقد صرح بذلك عدد من فقهائهم وعلمائهم ولم ينكر، فكان له حكم الإجماع، سكت عليه الباقون فكان له حكم الإجماع. لكن يروى عن بعض الخوارج أن الدية حالة. أية دية هذه؟ الدية التي تجب على العاقلة، يقولون لا تقصط في 3 سنين، وإنما تجب حالة لأنها بدل عن مثلث تلفة النفس، فبدل وما هو الدية فتجب حالة. فالمؤلف يرد عليهم، يقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ قال لأن الدية تخالف سائر النفس، تخالف سائر المثلثات. لماذا؟ قال لأن من أتلف شيئا وجب عليه ماذا؟ ضمانه هو بنفسه، وأما الدية فإنها في بعض الأحيان تجب على من؟ تجب على العاقلة، فإذا تخالف النفس سائر المثلثات، لأن بدل النفس يجب على العاقلة في بعض الأحيان، فيما إذا كان القتل خطأ أو كان شبها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن من أتلف مالا لغيره ضمنه بمثله أو بقيمته، هذه قاعدة الضمان. القاعدة في الضمان أن المثلثات إما أن تضمن بمثلها إن كانت هذه الأشياء مثلية، والمثلي في الشرع ما هو؟ ما ضبطه كيل أو وزن أو عد أو ضرب معروف معلوم، هذا مثلي، واحد بواحد، صاع بصاع، متر بمتر، فإذا وجد له ضابط يضبطه كان مثليا، فإذا لم يوجد له ضابط يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى القيمة. فكل ما لم يكن مثليا هو إيه؟ قيمي، يعني يقدر بقيمته. فسائر المثلثات، بقية المثلثات، إذا أتلف الإنسان مالا لغيره ولم يكن هذا الأموال من الأموال المثلية، كيف نصنع به؟ نقدر قيمته. فإذا أتلف الإنسان سيارة مثلا، أو أتلف شاة قتلها لغيره، فما هو الحكم؟ الحكم أنه تجب له قيمة هذه الشاة، طيب وإن كان كانت قيمة هذه الشاة مثلا 500 ريال، فقام فأتلف شاة أخرى لإنسان آخر، هل نقول تجب عليه 500 ريال هنا أم نقدر قيمة الشاة الأخرى قد تكون أقل وقد تكون أكثر؟ فالمتلفات تختلف أثمانها إذا كانت قيمية، تختلف أثمانها إذا كانت قيمية، لكن النفس لها بدل واحد، الدية واحدة في الكبير وفي الصغير وفي الأمير وفي الحقير، كلهم ديتهم كم؟ واحدة. في القتل العمد دية، وفي القتل العمد وفي شبه العمد دية واحدة مغلظة، وفي القتل الخطأ دية مخففة، لا تختلف باختلاف أحوال الناس، فلذلك تخالف الدية بدل سائر المتلفات، لأن المتلفات الأخرى ينظر فيها إلى قيمة الشيء المتلف إن لم يكن مثليا، وقد تزيد أو تنقص وقد تختلف، ولكن الدية لا تختلف، وهذا كله لإثبات الفرق بين الدية وبين سائر بدلات المتلفات، فيكون بذلك قول الخوارج هنا قولا غير صحيح، لأنهم قاسوا الدية على بدل المتلفات، وهذا قياس مع الفارق. وعندما نقول قياس مع الفارق ماذا يعني قولنا هذا؟ يعني أن القياس غير صحيح. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.